السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة كسابقاتها من الليالي المباركات الميمونات، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة الحديث النبوي الصحيح. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. البارحة كانت آية، يا لها من آية، درسناها حفظناها تغنينا بها فهمناها وطننا النفس على العمل بها، فارتقينا درجة إلى السمو والكمال الروحي. والليلة مع هذه السنة النبوية الشريفة درجة أخرى إلى السمو والكمال الذي نسأل الله أن يبلغنا. فما هي تلك الآية الكريمة؟ هي قول الله جل جلاله وعظم سلطانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عرفت من هو عيسى؟ هذا ابن البتول، هذا ابن العذراء، هذا ابن الصديقة مريم، هذا عبد الله ورسوله، هذا أحد أنبياء ورسل بني إسرائيل، هذا الذي كان بكلمة التكوين، هذا الذي كان بروح الله، هذا الذي بشر بنبيكم صلى الله عليه وسلم، إذ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. أما سمعتموه يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. هذا عيسى، عرفتموه في ذلك الموقف العظيم وإلا لا؟ أين عثمان؟ أين إسماعيل؟ هل ذكرتم الموقف الذي وقفه عيسى؟ غاب في يوم من الأيام، فالتمسه تلامذته حواريه: أين ذهب روح الله؟ طلبوا فظنوا أنه في ساحل البحر، وإلا في البحر، ووقفوا على الساحل، وإذا بعيسى عليه السلام يأتي يركض على سطح البحر. كيف هذا؟ كأنه يمشي على الطريق المسفلت، حتى انتهى إليهم وخرج. ف فقالوا بمن نلت هذا يا روح الله؟ كيف حصلت على هذا؟ كيف نظفر بهذا نحن؟ إذن فقال هكذا في طينة البحر، فكانت في يدي قطعة من ذهب، إذن وعمل في الثانية فكانت حمعة، فقال أيكم أحب إلي، هذه أو هذه؟ قالوا هذه أحب إلينا، أي الذهب. إذن لن تستطيعوا أن تمشوا على سطح البحر حتى تكون هذه الطينة أحب إليكم من الذهب، فمن أحب الذهب ذهب بعقله، ما أصبح أهلا لولاية الله. إذن عيسى عليه السلام في موقف أردناه، لما انتهت البشرية إليه وقد وقفت على آدم فردها، حولها إلى نوح، نوح حولها إلى إبراهيم، إبراهيم حولها إلى موسى، موسى حولها إلى عيسى، كل من ذكر ذكر ذنبا له. آدم قال وكيف وقد أكلت من الشجرة وعصيت ربي؟ نوح قال وكيف وقد دعوت على البشرية بالهلاك والدمار؟ إبراهيم قال وكيف وقد كذبت 3 مرات؟ موسى قال وأنى لي أن أكلم ربي وقد قتلت نفسا؟ وعيسى لم يذكر ذنبا قط، ما ذكر ذنبا قط، أي لم يقارف خطيئة أبدا. إذن هذا هو عيسى بن مريم عليه السلام الذي حكم عليه اليهود بالإعدام وحاصروا منزله وأبوا أن يخرج لهم، وقد رفعه الله من الروزنة، فلما استبطأوه رئيس الشرطة كسر الباب ودخل، يقال الاستخر، فألقى الله تعالى الشبه عليه، فلما استبطأ الجنود أو الشرطة ما خرج الرئيس دخلوا فوجدوه فظنوا أنه هو عيسى، فأخرجوه مغلل بالأغلال وقتلوه وصلبوه، وعيسى عند الله رفعه الله إليه. إذن هذا عيسى النبي الرسول، سمعتم الكلمة الطيبة التي قالها في اليهود وإلا لا؟ ما هذه الكلمة؟ يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الكلمة كيف ما نحفظها؟ يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم بما شرع لكم أن تعبدوه به، ثم قال لهم اسمعوا، إنه من يشرك بالله أدنى شرك أو شريك ويموت على ذلك فقد حرم الله عليه الجنة، ممنوع أن يدخل دار السلام، ومأواه بعد ذلك مقره الأخير النار، وما للظالمين أي للمشركين من أنصار ينصرهم. هذه من سجل لنا هذه الكلمة العيسوية؟ كيف نحصل عليها من غير الله؟ من سورة المائدة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآية المباركة النورانية يشرحها الرسول بأسلوب آخر عجيب. اسمع الحبيب يقول ماذا يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل قليلا أو كثيرا. هذا حديث البخاري، لا يشك في ذو عقل أو يماري في ذو بصيرة. هيا نتلذذ بقراءته ونفتح قلوبنا لنستوعب حفظا وفهما، ونوطن النفس على أن نطبق ما جاء فيه لنظفر بالجائزة العظمى الجنة على ما كان من العمل. الناس حجوا 50 حجة، حجة واحدة أنت تكفيك. الناس خرجوا من أموال في سبيل الله، أنت الصدقة بعشرين ريال تكفي على ما عندك من العمل. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أين الجنة يرحمكم الله؟ وراء المحيط الأطلنطي، وراء جبال تبت، أين الجنة؟ ما تعلمون؟ ما بلغكم أن رائدا عظيما اغتادها؟ أو ما سمعتم؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت أمهاني بنت عمي إلى زمزم أجريت له عملية جراحية للقلب لم تعرف البشرية قط، ثم إلى بيت المقدس فجمع الله له الأنبياء فصلى بهم إماما فكان إمام الأنبياء، ثم ركب البراق دابة حافرها عند منتهى بصرها، واخترق والله السبع سماوات سماء بعد سماء، ووجد في كل سماء أهلها، حتى انتهى إلى الجنة إلى الفردوس الأعلى، وعاد من ليلته وفراشه ما زال دافئا ما برد. أول رائد اجتاز السبع السماوات هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن التبس عليه الأمر فليصغي إلى من يقرأ عليه، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. الرائد الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. عرفتم الآن الجنة وإلنا كم بابا لها؟ كم أبوابها؟ ثمانية. تفتح أوتوماتيكيا ولا بالمغلاد بالمزلاج؟ الآن عرفتم أوتوماتيكي ما هو؟ في المطارات لما تقرب من الباب ينفتح وحده. أخبر بهذا أبو القاسم من 1400 سنة، وكل يوم تفتح لنا 5 مرات أو 4. أنتم ما تدرون؟ أو تدرون ما من مؤمن موحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ويحسنه ثم يرفع طرفه إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 تلقائيا. لو كان هناك والله دخل، لكن بيننا وبينها. أما هي تنفتح ادخل. هل عرف العالم الأبواب تفتح أوتوماتيكيا قبل 100 سنة؟ ما يعرفون هذا، ونحن عرفنا من 1400 عام. لما؟ لأن لدينا معارف إلهية، أنوار ربانية، والقوم عنها معرضون، فهم في ظلامهم وحيرتهم يتخبطون إلى جهنم. إذن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هيا نردد الحديث. من شهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أدخله والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أي مع الشرح نزداد فهما إن شاء الله وحفظا. قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله، من هذه من ألفاظ العموم، يدخل الأبيض الأسود العربي العجمي الأول الآخر الفقير الغني، من الذكر الأنثى، عامة من ألفاظ العموم لا يختص بها واحد. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي عالم من طرق العلم المتعددة. يشهد على ماذا؟ على أنه لا إله إلا الله. كيف عرف حتى يشهد؟ رأى؟ لا بد من أن تقوم الشهادة على علم، أليس كذلك؟ الذي يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، نقول له كيف شهدت؟ من أين لك؟ كيف عرفت؟ كيف علمت أنه لا إله إلا الله؟ لابد أن يقول رأيت أو سمعت أو بلغني أو دل لي كذا وكذا، لابد من علم وتنبه. قال لابد من أن يكون قد علم من طرق العلم. أولا كإخبار الله تعالى. الله أخبرنا أنه لا إله إلا هو، خبر الله عظيم، وإننا نطلب بعده شيء آخر؟ الذي خلق الخلق كلهم وعرفهم شهد أنه لا إله إلا هو، شهادة هذه أعظم شهادة. ثانيا شهادة الأنبياء والرسل، شهادة الملائكة، الملائكة يشهدون، الأنبياء والرسل يشهدون، العلماء يشهدون، ونحن ما نشهد؟ كيف ما نشهد؟ أما وقد شهد الله وشهدت ملائكته وشهدت أنبياء وشهد أولو العلم في كل أمة وفي كل بلدة، إذن أنا بشهادة هؤلاء أشهد يقينا أنه لا إله إلا الله. إذ قال تعالى من سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إذن إذا علمت أن الله شهد اشهد بشهادة الله، فإن لن تكون إلا صدقا وحقا. إذا علمت أن الملائكة شهدوا وهم يعرفون الحياة كلها وبين أيديهم اشهد بشهادتهم، إذا شهد الأنبياء والرسل بقي لك مجال أن تنكر إن كنت عاقلا، شهد العلماء. إذن فشهادتنا نقيمها على مبدأ أن الله شهد بأنه لا إله إلا هو، والملائكة كذلك، والأنبياء كذلك، والعلماء كذلك، شهدنا بشهادتهم. قال في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكإخبار الملائكة وأهل العلم في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأعلمهم الرسل والأنبياء، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدلة النظر في الكون، انظر في السماء، انظر في الأرض، في الكائنات، إذ هو دال على وحدة الخالق وأنه الإله الحق. انظر السماوات من رفعها، الأرض من بسطها، الخلائق من أوجدها، فيه مع الله أحد؟ لا. إذن والله إنه لا إله إلا هو الخالق الرازق المدبر، هو الذي يستحق أن يعبد، لا إله معه أبدا. ونعيد السياق فنقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نقول فيه علم من طرق العلم المتعددة، كإخبار الله تعالى بذلك في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكإخبار الملائكة وأهل العلم في قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأعلمهم الرسل والأنبياء، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكالنظر في الكون إذ هو دال على وحدة الخالق وأنه الإله الحق، فلما علم شهد بذلك، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في عباداته ولا في أسماء وصفاته كما علمنا أمس. وشهد أن محمدا رسول الله، حيث علم يقينا أنه رسول الله. من أجل ماذا؟ للوحي الذي نزل عليه والكتاب الذي جاء به من عند ربه، وهو القرآن العظيم. أنت ما تشهد لمحمد بن عبد الله بالنبوة والرسالة؟ الرسالة موجودة، الكتاب الذي نزل عليه يكفي. ساعي بريد يأتيك بخطاب: تفضل توقع، هذا مسجل. قل: ما أنت بساعي بريد، ما تشهد؟ تشهد وإلا لا؟ تقول: والله أشهد أن هذا ساعي البريد، جاءني بالكتاب، كيف أنكر هذا؟ فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب من الله، ونقول: لا لا، ما هو رسول الله؟ مجانين نحن؟ أعظم شهادة، دعك من آلاف المعجزات، والآيات، فقط كون الكتاب بيدي. فيه من ادعى هذا الكتاب قال هذا لنا، أو اجتمع عليه فلان وفلان، أو هذا كتاب موسى أو عيسى، لا أحد في الكون. إذن يكفي في علمك أن محمد رسول الله أن القرآن نزل عليه وهو قائم بين يدينا نحفظه ونكتبه. إذن قال وشهد أن محمدا رسول الله حيث علم يقينا أنه رسول الله للوحي الذي نزل عليه والكتاب الذي جاء به من عند ربه وهو القرآن العظيم. وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كيف يشهد العبد بهذا؟ قال إذ أخبر تعالى بهذا فالقرآن العظيم. أنت ما تصدق ربك؟ أعوذ بالله. أيخبر الله تعالى وتشك أنت؟ إذن كيف شهدنا نحن أن عيسى عبد الله ورسوله؟ شهدنا بشهادة الله وشهادة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فشهادة قائمة على العلم اليقيني. قال وشهد نعم إذ أخبر تعالى بهذا في القرآن العظيم وشهد أن الجنة حق والنار حق. لماذا؟ لإخبار الله تعالى بذلك في القرآن الكريم. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل قليلا أو كثيرا، صالحا أو فاسدا. مع العلم هنا انتبهوا، مع العلم أن صاحب هذه الشهادات العلمية اليقينية لا يكون له عمل غير صالح. وصدقوني، الذي يشهد على علم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وشهد أن الجنة حق وأن النار حق، هذا يعيش على الحشيشة؟ يظل ويبيت سكرا؟ والله ما كان. انتبهوا، الواقع يشهد. فالذي يشهد هذه الشهادة على علم وإلى لا، يقيني وإلى لا، كيف يرضى أن يعيش على الزنا واللواط وأكل أموال الناس وربا؟ ما يمكن هذا. جائز أن يقع في خطيئة لكن ما يستمر عليها ليقينه لنوره الإيمان الذي في قلبه. فالرسول لا يلقي الكلمات جزافا أبدا على علم. أو ما فهمتم ما أقول؟ عبد يعرف الله ويشهد أنه لا إله إلا هو يعبد معه غيره؟ ما هو معقول أبدا. الذي يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يعصي ويتمرد عليه أو يهزأ به ويسخر منه، والله ما كان ولن يكون. الذي شهد أن الجنة حق والنار حق، يترك عمل أهل الجنة وهو يعلم أن لها عملا يدخل به الجنة، يعلم أن النار حق ثم يعمل بموجبات دخول الجنة؟ ما كان. ذي هي الحقيقة. قال مع العلم أن صاحب هذه الشهادات العلمية لا يكون، هذه علمية ولا تقليدية؟ علمية، ما هي شهادة تقليدية سمعت فلان قال أنا قلت. إن صاحب هذه الشهادات العلمية لا يكون له عمل غير صالح في غالب أمره، وإن خلط عملا صالحا وآخر سيئا فالله غفور رحيم. وإن فرضنا أنه ارتكب كبائر وما غفرت له ودخل النار، سوف يصهر فيها ويطهر ويدخل الجنة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة. والآن بعدما فهمنا إرشادات للمربي، أولا اقرأ الحديث مع أسرتك أو أهل مسجدك وكرر القراءة حتى يحفظه المستمعون والمستمعات. وإن قال قائل نحن ما زلنا ما حفظنا وانتقلت، نحن اعتذرنا، قل هذا مجمع العالم الإسلامي، ما نحن أهل قرية أو مسجد حي ما نفارق، منا من يجلس ليلة وغدا ما يجلس، أليس كذلك؟ فقط نعلم المربي كيف يفعل على هذا النمط. لو كنا في قريتنا أو مسجد الحي لابد وأن نحفظ الحديث أولا ولو ربع ساعة ثم ننتقل إلى الشرح. اقرأ الشرح بتأن ووضح ما يحتاج إلى توضيح. ثالثا علمهم، هيا نعلم أن من عرف الله بجلاله وكماله وشهد بذلك من غير المعقول أن يشرك بالله أو يجاهره بمعاصيه، من غير المعقول، أن من عرف الله بجلاله وكماله وشهد بذلك من غير المعقول أن يشرك بالله أو يجاهر بمعاصي الله عز وجل. وهذا دللنا عليه وبرهنا وقلنا نقول دائما أعلمنا في القرية أتقانا لله، أليس كذلك؟ أعلمنا في الحي أتقانا لله. والرسول هو الذي قال إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فلهذا عرفنا والحمد لله أن كل نقص وهبوط في البشرية مرده إلى الجهل بالله وبمحابه وبما لديه وما عنده، وسبيل نجاة العلم اليقيني. رابعا علمهم أن معنى كلمة الله، ما معنى عيسى كلمة الله؟ قرأنا أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وإلى لا، ما معنى كلمة الله؟ إنه كان بالتكوين وهي كن، بكلمة التكوين وهي كن. لما أراد الله أن يخلق عيسى ماذا فعل؟ بعث بروح القدس بجبريل عليه السلام وقال اذهب يا جبريل وانفخ في كم درع مريم وهي في حديقتها. فجاء جبريل في صورة إنسان، وإلا لا؟ ما قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما هذه إن كنت تقيا. عجيبة هذه، لأن تلك الأيام بنو إسرائيل أشبه بحالنا الآن. فقال إن كنت تخاف الله ما تؤذيني، أنا أفزع إلى الله وأستعيذ به منك إن كنت تقيا. أما إذا كان فاجرا ما يعرف الاستعاذة بالله ولا إلا بالهراوة. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فدنا منا فنفخ في كم درعها فسرت النفخة حتى دخلت في بطنها. لما دخلت قال الله كن، فكان عبد الله عيسى في ساعة واحدة. جاء المخاض إلى النخلة، أنتم ما تعرفون النخلة لهما، نسان أمهاتنا جداتنا، لما يجيها المخاض والطلق لا بد تربط حبل في عمود في جدار في كذا وتمسك، ثبتم. إذا هي ذهبت إلى النخلة ومسكت بجريدها، إذا فحملته فانتبذ به مكانا قصيا، فأجاء المخاض إلى جذع النخلة. إذا ماذا نريد أن نقول؟ فقال الله تعالى كن فيكون. من أين لنا هذا؟ جاء من سورة آل عمران قول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن كذلك أنفخ يا جبريل روحك في هذه المؤمنة الصالحة الصديقة. لما نفخ دخلت الروح في الجسم مع الدرع قال الله تعالى لعيسى كن فكان. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. علمهم أن معنى كلمة الله أنه كان بكلمة التكوين التي يكون فكان، كما قال تعالى من سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن صنعه تمثال من طين ممتاز 40 سنة لم يكن شيئا مذكورا ثم قال كن فكان، قام نطق بكلمة التكوين. خامسا علمهم أن معنى وروح منه، المشركون أو النصارى تخبطوا قالوا الله يقول روح منه إذن هو جزء من الله، فلهذا قالوا اختلط الناسوت باللاهوت فكان اثنين. وهذه الحادثة أذكر أنها حدث في قصر أحد الخلفاء العباسيين، عنده طبيب مسيحي استشهد بهذه الآية على أن عيسى جزء من الله بدليل وروح منه، فقال له ذاك البصير: أما قال تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إذن هذه المخلوقات جزء من الله عز وجل؟ فأسكته. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منين؟ منه، أي ذاك التسخير منه. فكذلك كلمة كون هذه الروح من الله عز وجل، هو الذي أرسل جبريل لينفخها في درع مريم. والعقل يحيل هذا من المستحيل أن يكون عيسى جزء من الله. الله عز وجل قيوم السماوات والأرض الذي عرشه أعظم من السماوات السبع، كيف يكون عيسى جزء منه؟ فكر يا عاقل، مستحيل. إذن فكونه روح الله، لأن هذا أمر الله بأن تنفخ في هذا الجسم الآدمي وكونها بكلمة كوني بشرا فكان البشر. علمهم أن معنى وروح منه أنه أمر جبريل أن ينفخ في درع مريم، فسرت النفخ فيها وقال تعالى له كن فكان، لذا كان وولد في ساعة واحدة فقط، ما هو 9 أشهر، والله ما هي 9 أشهر، ولا تلتفت إلى من يقول هذا، ما هو إلا تلك الساعة نفخ شعرت بالطلق ذهبت إلى النخلة. إذن الآن تشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله، أو ثاني اثنين مع الله، أو ثالث ثلاثة، أو جزء من الله، كل هذه أباطيل وترعات وخرافات، وسببها اليهود حسدوا المؤمنين بعيسى وبدين الله الذي جاء به فأفسدوا عليهم دينهم فحولوهم إلى وثنيين إلى مشركين. بولس هو الذي فعل هذا. فالديانة المسيحية يقول أهل العلم ما عبد الله بها سوى 70 سنة سليمة صحيحة، بعد 70 سنة اعتنق المسيحي هذا بولس وهو يهودي أصيل من علماء اليهود، وأخذ يعبث بعقولهم فأفسد عليهم وجعلهم وثنيين. والحمد لله الذي حفظ لنا ديننا بحفظ كتابي وهدي نبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فعلوا بنا ما فعلوا بغيرنا. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ بدأتم قبل يومين بشرح آية وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وقلتم سوف نكمل الشرح في محاضرة أخرى. ما هناك حاجة، هذه قضية بسيطة وسهلة، علمنا وعرفنا وإنا لعالمون من أن مجموعة من الجن نزلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في صلاة الصبح، جاءوا من جهة العراق وجدوا يصلي في صلاة الصبح ما بين مكة والطائف في بطن نخلة، فلما سمعوا القرآن والتفوا حوله وكادوا يكونون عليه لبدا عادوا إلى ديارهم وأخبروا عما شاهدوا وعلموا، فأنزل الله ذلك في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، في عدة آيات، حتى قالوا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت امتلأت حرصا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه الأحداث الجديدة ما ندري ما الذي يتوقع. إذن فقولهم وأنا لمسنا السماء أي طلبناها كعادتنا، يصعدون إلى السماء ليسمعوا كلام الملائكة، وقد قلت لكم الملائكة مخلوقون من النور وإلى لا، والجن من النار، فيه تقارب وإلى كاد يكون جنس واحد، ما الفرق بين النار والنور؟ فلهذا يفهمون كلامه ويعرفون عنه لوجود الأصل الذي خلقوا منه. إذن وكانوا يسترقون السمع ويهبطون بالكلام إلى الكهان والعراف فيفتنون البشرية. إذن قالوا لمسنا السمع على عادتنا فوجدناها ملئت حرصا شديدا، والحرص من الملائكة، والشهب تشاهدونها كالقذائف في الليل تشاهدها، شهاب يضرب به الشيطان، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع لنسترق السمع ما نسمع من الملائكة، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يضرب به الملك يجد له شهابا رصدا. هنا قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هذا قالوه قبل أن ينزلوا إلى الأرض ويعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث قبل. قالت العلماء الجن تأدبوا مع الله عز وجل فقالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ما قالوا أشر أراده الله، شر أريد بنه للمجهول، أم أراد بهم ربهم رشدا، فالخير نسبوا إلى الله والشر نزه الله عنه. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، من يريد بهم هذا؟ الله، لكن ما نسب الشر إلى الله، بنوا الفعل المجهول، شر أريد بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الخير إلى الله. هذا معنى الآية. هذا كان لما حصل ذلك التغيير في السماء من وجود حراس وشهب، وقبل ذلك ما كان شيء بهذه الصورة، والآن لأن الله أراد أن يوحي كلامه إلى رسوله بعد ما نبأه وأرسله لابد من حفاظ عليه وصيانة له حتى لا يتسرب كلام الله إلى الشياطين، ويبلغ الرسول دعوته كما هي من الله عز وجل، ما تختلط بكلام الشياطين والجن بأولئك الأولياء الصالحين. فمن هنا نقول واصل محاضرتك، وأخيرا نقول انتهت المحاضرة وإلى الصلاة، وصلوا جميعا بعد المحاضرة. جزاكم الله خيرا. سأل يقول: يا شيخ، خطبت امرأة فقال لي والدها إنها مخطوبة منذ 3 أعوام ولم يظهر الخاطب الأول إلى الآن، فقال انتظر إلى ما بعد حج هذا العام، فإن لم يأتي ذلك الخاطب فسأزوجها لك، فهل هذه الخطبة تعتبر على خطبة أخي؟ يقول: خطبت رجلا في ابنته فقال لي: يا فلان أسكت، هذه مخطوبة من 3 سنوات ونحن ننتظر ما جاءنا من أمره شيء، بعد الحج إن شاء الله إذا ما جاء شيء تعال عندنا. هذا كلام معقول؟ هذا هو الطريق. ولما جاء يخطبه ما عنده علم أنها مخطوبة، لا علم له. الرسول قال: ولا يخطب على خطبة أخيه، تعرف أن فلان خطب وتراكن معه أهل البنت وتأتي أنت تخطب، هذا حرام. لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فلان خطب وبعد 2 أسبوع 3 عرفت أنهم ما وافقوا وانتهوا، اخطب أنت. لكن إذا علمت أنهم وافقوا عليه وحصل تراكن، إياك أن تتدخل وتغريهم بالمال وإلى بزعامتك، لا يحل أبدا. إذا انتهت العلاقة وفهمت أنهم ما قبلوا، حينئذ أخطب ولو بعد يوم، ما هو شرط 10 أسابيع. المهم أن تفهم أنهم ردوه ولم يقبلوا. جزاكم الله خيرا. هذا تعقيب الشيخ، يقول: إن كلام الشيخ عن كتاب المسجد وبيت المسلم وأنه سبب الفلاح والرقي إلى السماء يفهم منه أنه لا حاجة لنا بقراءة القرآن والسنة والاكتفاء بكتاب المسجد وبيت المسلم، فهل هذا صحيح؟ هذا بهلول يقول. قال: كل ليلة تقول كتاب المسجد وبيت المسلم سبيل النجاة سبيل كذا، معناها ما زيد نقرأ القرآن ولا السنة ولا. من يقول هذا الكلام؟ نقول: هذا الكتاب هو الكتاب والله والسنة، أليس هو الكتاب والسنة؟ لما تقرأ الكتاب وحده كم عام حتى تكمل وتفهم؟ هذا كتاب هو عبارة عن آيات وأحاديث، أليس كذلك؟ ثم نحن الوقت فقط من المغرب إلى العشاء، كذا ولا لا؟ ومن العشاء إلى أن تنام، إلى آخر الليل، إلى الضحى، إلى الظهر، هذا الوقت كله ما تقرأ فيه القرآن ولا السنة. هذا كلام بهلول. يا سائل يا كريم، هذه حيلة من أبدع الحيل. نريد أن تجتمع الأمة على كتاب الله وسنة رسوله. لما تقول اجتمعوا على القرآن والسنة كلام، كيف نجتمع؟ لكن لما جاء الكتاب حينئذ ما بقي كيف، الكتاب موجود. كل ليلة ليلة آية وليلة حديث، هذا الكتاب والسنة بنية العمل والتنفيذ والتطبيق. فقلنا: ما تمضي السنة إلا وأهل القرية علماء ربانيون، ويختفي الحسد والبغضاء والجهل والأمراض والشر والفساد، كله ينتهي. إنها سنن الله عز وجل. أهل الحي كذلك في المدن. ليس معنى هذا أننا قلنا عطلوا القرآن والسنة، من يقول هذا الفهم؟ على كل حال معذور أخونا، ما أثر البهاليل مثلنا. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فهل هذا الدعاء خاص بمن هو في عرفة أو إنه عام في كل مكان؟ ورد أن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، بمعنى أنه مرجو القبول. تبات الحجاج الواقفون في عرفة بين يدي الله دعاهم لا يرد إن شاء الله، هذا معنى الحديث. فالواقفون يدعون الله عز وجل وكلهم يقين في قبول دعائهم، فكونك أنت تدعو يوم عرفة في بلادك أدعو يوم فاضل إذا كنت صائم، ما هناك وسواس في هذه القضية. أهل الموقف يدعون، المؤمنون يوم فاضل صاموه ويدعون الله عز وجل والله يتقبل. نعم.